أركان فعليها باقية على الصلاة، اللي هي الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الجلوس بين السجدتين، السجود الثاني، ثم إكمال الركعة الثانية كمثلها، وهكذا. هذه كلها أركان فعلية، كلها أركان فعلية.